يقول شبابنا مغيبون والتوافه ومباريات وأفلام وتفحيط وموضات، وأعداؤنا يعدون العدة ويذبحون المسلمين وينفذون المؤامرات والخطط، أين شبابنا؟ نقول فعلا يجب القيام بحملات دعوية لإنقاذ هؤلاء الشباب والفتيات. يعني الأمة تذبح في الشام، في العراق تذبح، هؤلاء الروهنجا، هؤلاء المسلمون في بورما يذبحون، يحرقون حرق وهم أحياء. طيب ماذا ننتظر؟ أليس في هذا عبرة للمسلمين ليستيقظوا، ليعودوا إلى الله، ليتجتمع قوتهم في صد العدوان عن بلاد المسلمين؟ أليست دماء المسلمين في العراق والشام وأعراض المسلمين وأموال المسلمين والتشريد الذي حصل لهم في بيوت من بيوتهم، أخرجوا من ديارهم؟ ليش أخرجوا من ديارهم؟ ما فقط لأنهم مسلمون، ما في سبب، ما شيء آخر. الباطنية والكفرة يشنون عليهم الحرب، ما في سبب إلا لأنهم قالوا ربنا الله. يعني لو كانوا كفارا، لو كانوا مجوسا، لو كانوا هندوسا، لو كانوا سيخا، لو كانوا يهودا، ما قاتلوهم، ما قاتلوهم إلا لأنهم مسلمون، أهل السنة والجماعة، الموحدون، أهل الإسلام. ما في سبب ثاني، ما في سبب ثاني لحربهم. فالآن الباطنية والرافضة والنصيرية الزنادقة وهؤلاء الصليبيون من الروس وغيرهم واليهود يتعاونون عليهم، حتى متى؟ الشباب في له لعب وأفلام مسلسلات ورقص وغنى وعلاقات محرمة وألعاب، وإخوانهم وأخواتهم ذبح، تشريد، تقتيل، حتى متى؟ نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، نسأل الله أن يجعل لهؤلاء المستضعفين سندا وظهيرا، نسأل الله أن يخلصهم من هذا البلاء والابتلاء العظيم، أن يكشف عنهم الضر وأن يرفع عنهم البأس وأن ينصرهم وأن يغيثهم وأن يهدي شبابنا وفتياتنا ويهدي ضال المسلمين للعودة إلى طريق الحق وللتمسك بالدين ونصرة المسلمين.